لكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تقواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا بل فأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل مسخنا فهم الغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفس من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا يخشون ربهم بالغيب

لو كان ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما للعالمين قل إنما يوحى إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم